في موقع نفحات الإيمان أن يقدم لكم هذه المادة. فتصف النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حيا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام أول ما أقول اعتذار قد وجب عن محاضرة الأسبوع الماضي، والأمر كما قال رب العالمين وما فعلته عن أمري، والأقدار حينا تسيرنا ولا نسيرها، وما يؤخرني عن شديد إلا شديد، خاصة وقد فاجأني ما فاجأني من الأمر، وهذا الذي غير وجهتي وحول طريقي إلى اتجاه آخر، وذلك من غير قصد بل من غير إرادة. والأصل في الصحبة الاحتمال، أو شرط الصحبة الاحتمال، فإن لم يحتمل المرء أخيه فلا صحبة. ولذا قال موسى، أو قال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، فشارته على الإيه؟ على الاحتمال. وهذا أصل في كل صحبة، فلا صحبة إلا مع ماذا؟ مع الاحتمال. والمؤمن يعذر ويعذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من العذر، ما من شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من العذر. وهذا أصل أيضا فيما يكون بين المؤمنين وبعضهم البعض من التعامل، وهو العذر ووجوبه. ولذا قيل: المؤمن يقيل العثرة، والمنافق يتلمس ماذا؟ يتلمس العثرة. المؤمن يقيل العثرات والمنافق يتلمسها، فهذا شأن المؤمن. لتعلموا، واعلموا أنكم لم تحرموا أجوركم، فربكم كريم سبحانه وتعالى يكتب لكم أجوركم بما كان منكم من النية، وبما صاحب هذه النية من القصد والفعل والعزيمة والإرادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأعلم أن العذر مقبول وأنتم أهل لقبوله، وأسأل الله تعالى أن يجعلني أهلا لقبوله، ولي ذلك والقادر عليه. ولعل الله سبحانه وتعالى يعوضنا هذه الليلة ما فات منا الأسبوع الماضي، فهو خير مسؤول، وهو سبحانه وتعالى شأنه أن يعوض عبده عما ضاع منه خيرا مما ضاع منه. وهذا معلوم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ترك شيئا ما يتركه إلا لله إلا عوضه الله ماذا؟ خيرا منه. ونحن في هذه الحياة مع المقادير. عباد الله، أبدأكم بحصة الأدب. ولماذا الأدب أولا؟ أقول لأن الأدب وعاء العلم، الأدب وعاء العلم، بل هو المقدم، حيث قال رب العالمين في كتابه المقدم على العلم، حيث قال رب العالمين في كتابه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فأخر العلم ذكرا عن ماذا؟ عن الحكم. وما الحكم إلا ماذا؟ إلا الأدب أو الأخلاق، على أحد التفسيرات عند أهل العلم. حكما يعني قوة أخلاقية، فهو المقدم على العلم كما ترى ماذا ذكر. بل إن الله تعالى في هذه الآية نكر كلمة الحكم، والتنكير في اللغة، وخذها فائدة، يأتي لفائدتين اثنتين، لإفادتين اثنتين. الأولى التعظيم، أي تعظيم الأدب. ها هنا إما تعظيم أدب يوسف عليه الصلاة والسلام وأدب موسى، أو تعظيم الأدب ماذا؟ على كل حال فالأدب معظم. وثانيا التنكير في اللغة يفيد العموم، يفيد العموم وماذا؟ والشمول، كما قال تعالى: كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها ماذا؟ رزقا، أي رزقا عظيما، ومن كل رزق. ولذا لا يبعد ما قال بعض المفسرين من أن مريم كانت ترزق ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء في الصيف، والله على كل شيء قدير. أليس قد قال الله بعد: إن الله يرزق من يشاء بغير، قالت هو من عند الله، والله تعالى يرزق الناس أو يعامل الناس بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولا يبعد هذا، لأنه في مستقبل القصة أنبت لها النخلة في الشتاء، وليس الشتاء موسم إيه؟ موسم بلح. قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا إيه؟ جنيا. لأن ناسا يرفضون هذه المعجزة بعقولهم، واضح؟ بينما المعجزة معقولة إذا قلت بأن الرزاق هو الله، حيث قالت مريم: هذا من عند الله، هو من عند الله. وقالت هو، وهو ضمير الفصل يفيد شيئين، الحصر والتأكيد، كأنها نفت أن يكون للبشر فيه نوع من العمل. ولذا أقول إن الرزق الذي كان عندها لم يكن من فعل البشر، بمعنى لم يكن من عطف الناس عليها ولا من هبة الناس لها. لماذا لم يكن من عطف الناس عليها ولا من هبة الناس لها؟ أقول لأن زكريا تعجب، وما كان زكريا ليتعجب إلا أنه وجد شيئا غير معهود. فأنت لا تتعجب للأمر المعتاد، إنما تتعجب للأمر ماذا؟ الذي يخرق العادة ويخرج عنها. ولذا قال زكريا: أن لك هذا، وأن لك هذا استفهام، وفيه ماذا؟ فيه تعجب. وهذا يؤكد ما قلت من أن مريم رزقت يومها رزقا غير إيه؟ غير معهود، رزقت من كل الرزق ومن أعظم الرزق. ولذا قال لها: أنى لك هذا. وهنا فائدة لا تفوت، سر هذا الرزق: كلما دخل زكريا عليه المحراب، سر هذا الرزق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث هيحتسب. لأن المحراب هو مكان التعبد، ما مكان التعبد والتحنس والذكر والصلاة. إذن فسر الرزق العبادة، وسر الرزق الصلاة، وسر الرزق التقوى. فخذها من مريم أم المسيح، ولا نقول عليه السلام، لأن التسليم أو الصلاة والتسليم خاص بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. ومريم ليست نبية كما زعم ابن حزم، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ومتى لم يجعل للمرأة إمامة صلاة، فكيف يجعل لها إمامة الناس في الدين؟ لأن النبوة ماذا؟ إمامة. فإذا منعها أدنى الإمامة وأدنى الولاية، فكيف يجعل منها نبيا أو رسولا؟ وهذا وجه آخر الجواب عما قال ابن حزم. فالأدب مقدم على العلم. ولذا قالت أم الإمام مالك: إذ كانت تعممه. وهذا أصل في أدب الطلب، وهو ماذا؟ حسن الهيئة، كما قال عمر رضي الله عنه: أحب للقارئ أن يكون ماذا؟ أبيض الثياب حسن الهيئة. وقد رأيت في حديث جبريل: اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه من أثر السفر. لمن وصفه عمر هذا الوصف الكاشف؟ إشارة إلى أن هذه الهيئة من ماذا؟ من أدب الله، من أدب التعلم. فلا يفوتك هذا الأدب، فإن من أدب التعلم حسن ماذا؟ حسن الهيئة. ولذا لما كانت الجمعة، والجمعة في أصلها هي مجلس إيه؟ هي مجلس علم، وإن كانت مجلس ذكر، كان من آداب الجمعة ماذا؟ ولبس أجمل ما عنده، ولبس أجمل ما عنده. بل والتجمل أصل شرعي عام يتأكد في هذه المواضع، في موضع ماذا؟ إن الله جميل يحب الجمال، هذا على العموم. أما في هذا الموضع في المسجد قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويتأكد هذا في طلب العلم وفي مجالس العلم. كانت أم الإمام مالك تعممه، ثم تقول: اذهب يا ولدي فتعلم من أدب ربيعة قبل علمه. تعلم من أدب ربيعة قبل علمه. يبقى إذن ما كانوا يأخذون عن شيوخهم العلم قدر ما يأخذون عن شيوخهم الهدي والأدب وماذا؟ والسمت، كما أخبر عن مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يفوتك هذا الحق لعلمائنا، علينا من الترحم عليهم والدعاء لهم، والدعاء لهم. فهذا أصل أيضا من أصول الأدب مع العلماء. قال أبو يوسف: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي في الصلاة. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي في الصلاة. فقالت: اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علمي. فكان مجلس الإمام، مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يحضره زهاء 5000. 500 يكتبون عن أحمد يعني العلم، وبقيتهم يتعلمون ماذا؟ من أحمد رحمه الله تعالى السمت والأدب والهدي والهدي. إذن فترجح عندهم أن العلم قبل ماذا؟ قبل أن الأدب قبل العلم. ولذا تسمعون مني أقول: الأدب وعاء للعلم. بل كانوا ما يتعلمون على الرجل إلا أن ينظروا في هديه وسمته وأدبه، يختبرونه بهذا. صحيح، كما قال النخعي رحمه الله: ما كانوا يتعلمون يعني من رجل إلا أن ينظروا في صلاته وفي سمته وفي هديه، ما يتعلمون إلا أن ينظروا. وهذا مالك يخبرنا رحمه الله تعالى، قال: حججت حجتين فلم أروي عن أيوب السختياني شيئا، حتى حججت يعني الثالثة فأبصرته مرة عند بئر زمزم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي حتى تختلف أضلاعه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم محبة له وشوقا إليه. قال فرحمته فكتبت عنه، فلم يكتب عنه أي عن أيوب إلا أن ينظر في أدبه وإلا أن ينظر في توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدرك منه هذا رأيت كيف تعلم. وإذا عرفت فضل الأدب فإليك قصتان، أما الأولى ذلك الذي نجاه الله من موت محقق، أن أطبقت الصخرة عليهم باب الغار أو كهفهم، فما نجي إلا بأدبه مع والديه، وقد رأيت عظيم الأدب منه إذ أبى أن يطعم أولاده حتى يطعم من؟ والديه، ولم يعذر نفسه مع أنه عذر مرتين. أما عذره الأول في نوم من؟ أبويه، والنوم يسقط التكليف كما هو معلوم. وأما العذر الثاني في بكاء من؟ في بكاء أولاده، فلم يعذر نفسه لا بهذا ولا بذاك. لماذا؟ أنفة أن يشرب أولاده قبل من؟ قبل أبويه. يا أخي الكريم الصوت في صفير كده شوي. أنفة أن يطعم أبناءه قبل من؟ قبل أبويه. نعم، لأن هذا شرف. العربي القديم كان يفخر بماذا؟ يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا إيه؟ كدرا وتينا، يشرب غيرنا بعدنا ولا يشرب أحد قبلنا. فهذا يعتبره من باب ماذا؟ من باب التشريف. فكيف يطعم أبويه أو كيف يشرب أبواه بعد من؟ بعد أبنائي. أنا فنجي مما نجي من الهلكة. وآخر ضاع ما ضاع، والحديثان في الصحيح، في صحيح معروف هذا في مسلم. والثاني ضاع ما ضاع لما قدم من صلاته على من؟ على بر أمه وحقها، فأخذ يقول يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وماذا؟ وصلاتي، مع أنه عذر مرتين. عذر بالتأويل لأنه متأول أن صلاتي أولى أم أمي، وأخذ يقول يا رب أمي وصلاتي، وهذا معذور لأنه كان متأولا، صحيح؟ وثانيا معذور لأنه كان في حق الله، والصلاة حق من؟ حق رب العالمين. ولكن ليست كل الصلاة مقدمة على طاعة الأبوين، إنما تلك صلاة الفرض. فلو أن أما أكرهت ابنها على أن ينام عن صلاة الليل لوجب عليها أن يطيع. وقد كان الحسن البصري يفطر الاثنين والخميس، وفطر الاثنين والخميس في زمن السلف يعد ماذا؟ جريمة. رجل في زمن الحسن البصري وبوزن الحسن البصري يفطر الاثنين والخميس، هذه جريمة في زمن السلف. لكن لماذا كان يفعل؟ كانت أمه شديدة عليه، كانت أمه شديدة عليه، تضع يده فين؟ في صحفة الطعام ليأكل. فعرفت فضل الأدب وعرفت شؤم فواته. ولذا قال بعضهم وأحسن مقالة، قال من اقتحم العلم بغير أدب، من اقتحم العلم بغير أدب فلا آمن أن يكذب، أن يكذب على الله ورسوله. الله أكبر. شوف من فاته من الأدب حين طلب العلم لا تأمنه على من؟ لا تأمنه على العلم. إي والله لا تأمنه على العلم. وأحبار بني إسرائيل مثل، مع أن الله في كتابه وصفهم بقول علماء، أولم تكن لهم آية أن يعلمه ماذا؟ علماء بني إسرائيل. بل وصفهم في كتابه بقول إن كثيرا منا الأحبار، ولفظة الحبر في اللغة فيها معنى ماذا؟ فيها مش معنى العلم، فيها معنى عظم العلم وكثرته. ومع ذلك شوف لما اقتحموا العلم بغير أدب باعوا العلم بيعا وجعلوا منه سلعة رخيصة، أخبر الله فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون. فصدق والله أبو عبد الله البوشنجي رحمه الله تعالى الفقيه الحنبلي إذ يقول أبو عبد الله البوشنجي رحمه الله: من أراد العلم بغير أدب فلا آمن أن يكذب على الله وماذا؟ وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أن يتعلم قال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ولذا ترجح عندهم أن الحاجة إلى الأدب أحوج من الحاجة إلى العلم، كما قيل: يا بني اجعل عملك أو علمك عذرا، يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك ماذا؟ دقيقا. وأدبك ماذا؟ دقيقا. يعني أنت أحوج إلى كثير من الأدب ما تحتاج إلى قليل من ماذا؟ من العلم. ولذا قال بعضهم لابنه: يا بني تعلم، فوالله لا أحب إلي أن تتعلم بابا من الأدب من أن تتعلم 70 بابا من العلم. يا بني تعلم أو تأدب، فوالله لا أحب إلي أن تتعلم بابا من الأدب من أن تتعلم 70 بابا من ماذا؟ من العلم. فقد عرفت الآن فضله وأثره رحمه الله رحمك الله وأثره في طلب العلم، وعرفت أن فواته شؤم على العلم وصاحبه، وإليك طرف مما يجب من الأدب مع الأستاذ. أما الأول فأدب النداء، فإياك أن تخاطبه باسمه، بل كان أحمد رحمه الله تعالى لا يذكر ابن المبارك إلا أن يكنيه، لا يذكر استغفر الله ابن المديني إلا أن يكنيه. ما يقول علي بن المديني، بل يقول أبا فلان، إلا أن يكنيه أدبا معه. أرأيت كيف قالت سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي؟ ما قالت وهذا إبراهيم، إنما قالت وهذا إيه؟ وهذا بعلي. وانظر كيف قالت بعلي وما قالت زوجي، فأظهرت مزيدا من التوقير له عند من؟ عند الملائكة، لأن الملائكة كانوا أغرابا، فأظهرت مزيدا من الأدب معه، لأن كلمة بعلي تزيد على كلمة زوجي. لماذا؟ كلمة بعلي فيها معنى السيد المطاع، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. شوف، فاختارت كلمة ماذا؟ كلمة بعلي على كلمة زوجي، مع أن البعلي في لغة القرآن والشرع بمعنى ماذا؟ بمعنى الزوج، ولكن تزيد كلمة البعل على الزوج بمعنى ماذا؟ السيادة والشرف. وخذ هنا فائدة. ما هي الفائدة؟ الأصل اللغوي عدم الترادف. الأصل اللغوي عدم الترادف. يعني عدم الترادف؟ كل كلمتين وإن اتفقتا في شيء من المعنى فلابد أن تفترقا في شيء من الايه؟ من المعنى. فإن كان بينهما من الاتفاق فبينهما من الايه؟ فالزوج والبعل هما معنى واحد، صحيح؟ ولكن تزيد البعلة على الزوج بماذا؟ أنه السيد ليه؟ المطاع. بأنه السيد ليه؟ المطاع. فانتبه، واضح؟ وخذ على ذلك عدة من الأمثلة. الفرق بين الإعطاء والإيتاء، للقرآن دائما يقول وإيتاء الزكاة، ما يقولش وإعطاء الزكاة، مع أن الإيتاء هو الإعطاء، لكن الإيتاء يفارق الإعطاء في القصد والنية. الإعطاء في قهر، تعطي رغما عنك، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، لكن الإيتاء لا يكون إلا إيه؟ إلا إرادة ورغبة وطلبا ومحبة. ولذا لا تقبل الزكاة إلا أن تعطيها ماذا؟ راضيا، طابت بها نفسك. ومن هنا قال تعالى عن نفقة المشركين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إلا وهم كارهون. فعرفت أصلا لغويا مهما، وهو الأصل ماذا؟ عدم الترادف. عدم الايه؟ عدم الترادف. فإذا قالت: وهذا بعلي، إشارة إلى أنه أدب مع الكبار مطلقة. ولذا قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يقول أحدكم يا محمد، لا يقول أحدكم ماذا؟ يا محمد، إن شئتم أن تقولوا فقولوا عبد الله وإيه؟ ورسوله ورسوله. فإذن هذا أدب مع الكبار مطلقا، ويتأكد هذا مع الشيخ والأستاذ، بل كان من أمر بعضهم أنه لا يكني، بل يزيد على ذلك، يقول: كيف حال سيدنا، كيف حال سيدنا. شوف سبحان الله، بل كانوا ماذا؟ يسودونه، لا ينادونه لا باسمه ولا بكنية، وإنما ماذا؟ يسودونه. فهذا أدب، وهو أدب النداء وأدب مع اسمه. ثم أدب آخر في الجلوس بين يديه: فإياك والجلوس بين يديه متكئا أو مضجعا أو نحو ذلك، بل أو مادا قدميك نحوه. فاسمع إلى بعضهم، هذا أبو حنيفة يقول: ما مددت قدمي إلى جهة بيت حماد، هذا إلى جهة البيت، فكيف إذا جلس بين يدي حماد؟ والإمام أحمد يقول: ما مددت قدمي إلى جهة بيت الشافعي، وبيني وبين بيت الشافعي أربع سكك أو أربع طرق. بل تجد أعجب من هذا، ذكر ابن إبراهيم بن طهمان، شيخ من شيوخ الإسناد من رجالات الكتب الستة رحمه الله، بين عند أحمد رحمه الله تعالى، فكان أحمد متكئا لعلة، فلما ذكر إبراهيم بن طهمان اعتدل أحمد وقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن ماذا؟ متكئون. وإياك أن تتقدم عليه، إذا مشى أو صار. وقد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله وإيه؟ فالآية على معنى ظاهر وعلى معنى إيه؟ بعيد أو ضامر. فالمعنى الظاهر أنك لا تتقدم بين يدي، حقيقة لا تمشي بين قدميه أو أمامه. فانتبه. وأقول: ومن الأدب معه ألا ترفع الصوت عنده، بل اسمع هذه. يقول الشافعي رحمه الله وهو يذكر حاله عند الإمام مالك رحمه الله: كنت أقلب الورقة أو أصفح الورقة صفحا رقيقا، يعني عند تقليب الورق يصفح صفحا إيه؟ رقيقا. يقول: مخافة أن أزعج مالكا، أخافة أن أزعج ماذا؟ مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وفي مجلس إبراهيم بن أبي طالب، أنت تجد العجب، فهذا أبو زكريا العنبري عطس، فأخذ يخفي عطسته ويقولون له يعني خفف عن نفسك، لست بين يدي الله، لست بين يدي ماذا؟ ليس لست بين يدي الله عز وجل. فإياك ورفع الصوت عنده، وقد قال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت من؟ اسمعوا أخوانا هذه الآية، وإن كانت الآية تقول فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن بالاستنباط أن يكون ذلك أدبا مع ماذا؟ مع مطلق الكبار. بالاستنباط أن يكون ذلك أدبا مع مطلق ماذا؟ الكبار. قلت ومن الأدب معه ألا تشير إليه بيد، فهذا طرف من الأدب. ونحن على موعد النصف ساعة أختم بها هذه الفائدة، اعلم أن الأدب سلف ودين، اعلم أن الأدب ماذا؟ سلف ودين، كما قيل وقر مشائخ أهل العلم قاطبة، وقر مشائخ أهل العلم قاطبة حتى توقر إذا أفضى بك الكبار، حتى توقر إذا أفضى بك الكبار. واخدمهم أو اخدم أكابرهم حتى تنال به، مثلا مثلا مثل إذا ما شارف العمر. الله أكبر. شوف، يبقى وقر حتى إيه؟ حتى توقر. فهو سلف ودين الأدب، فأنت تقدم لنفسك على ليه؟ على الحقيقة، أنت تقدم لنفسك على الحقيقة، فمتى تأدبت جعل الله تعالى عندك من يتأدب ماذا؟ من يتأدب معك. وقد قال تعالى وقدموا لأنفسكم، وقد قال تعالى فلأنفسهم يمهدون، فلأنفسهم يمهدون، صحيح؟ فإذا الأمر كما قالت العرب يداك أوكتا وفوك نفخ. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبه التوفيق. يقول إمامنا الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يفوتنا هنا من ذكر طريفة أو فائدة تتعلق بسيرة الإمام البخاري، فإنه يحسن هذا بين يدي دراستنا للصحيح، وذلك أن كلما درسنا بابا أو شيئا من الصحيح قدمنا بماذا؟ بطريفة أو قصة من حياة الإمام البخاري أو شيئا من سيرته. فخذ هذه، البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صلى يوما من الدهر صلاة، حتى إذا انتهى من الصلاة، وكان البخاري إذا صلى لا يريم في صلاته، ينصب نفسه وكذا كأنه اسطوانة في المسجد، فقال لتلميذه وكاتبه انظر إيش ها هنا، قال فنظرت فوجدت الزنبور يعني النحل قرصه 17 مرة في قدميه ورجليه، 17 مرة في قدميه ورجليه، والبخاري لا يليم فين؟ في صلاته رحمه الله تعالى، لا يريم في صلاته، مع أنه معذور بماذا؟ بقرصة الزنبور، وما أدراك ما قرصة الزنبور والنحل. هذه الصلاة على الحقيقة، أليس هذا الرجل وهو رحم الله تعالى محمد بن نصر المروزي قد صلى وجاء الزنبور فقرصه فسال الدم على وجهه وهو لا يدري، بل وماذا أيضا هذا الصحابي رضي الله عنه، والقصة الشهيرة، وهو عباد بن بشر لما وقف يصلي وقد أقسم المشرك قسما لما هزم في بدر أن ينال من المسلمين دما فألقاه بسهم فأخذه عباد فوضعه، ثم ألقاه بسهم آخر فأخذه عباد فوضعه، ثم ألقاه بسهم ثالث فأخذه عباد فوضعه، ثلاثة أسهم. فلما قال له الصحابي رحمك الله ما هذا؟ فقال له كنت في صورة ما أحببت أن أقطعها، كنت في صورة ما أحببت أن أقطعها. هكذا يقرأ القرآن، وهذه الصلاة على الحقيقة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها. وانظر كيف ابتدأ بقوله عشرها وأخر فقال نصفها، مع إن الأصل لغة أن يقدم ماذا؟ العدد الأكبر، لكن لماذا قدم العشر والعشر أصغر منين؟ من النصف. كأن هذا هو حال صلاة أكثر الناس، فبدأ بهذا اعتبارا بالكسرة والغلبة، أن الرجل يخرج من صلاته ليس له منها إلا إيه؟ إلا عشرها. فاطلب الخشوع في صلاتك بمطالعة ومدرسة سيرة السلف. والمؤمن عنده غيرة، غيرة على إيمانه. أيسبقنا البخاري بهذا الشرف ويخلفنا وراءه آخر الزمان؟ حتى صلى وقد رأيت 17 مرة في بدنه من قرص الزنبور ولا يتحرك ولا يريب، رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا كانت توصف صلاة من؟ أبي بكر الصديق. كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، ولما التفت لي لما أكثر الصحابة عليه لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة. سبقت معنا ماذا؟ البسملة في الدرس الماضي وما يتعلق بها من أحكام، صحيح؟ طيب، الصلاة لغة وشرعا. أما الصلاة لغة فهي الدعاء، الصلاة لغة فهي الدعاء. قلت ووجه العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أن من أعمال الصلاة هي ماذا؟ الدعاء، بل هذا من أعظم وأجل أعمالها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكسر يدعو في سجوده، بل وإذا تشهد وصلى على نفسه دبر الصلاة ماذا؟ دعا. فكان لا يختم صلاته إلا بماذا؟ إلا بدعاء، بل ويبدأها بدعاء استفتاحا. يبقى هنا استفدنا فائدة لابد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى ليه؟ والمعنى الشرعي أو الاصطلاحي. لما أقول الزكاة، الزكاة في اللغة معناها إيه؟ النماء أو التطهير، صحيح؟ طيب ما العلاقة بين الزكاة في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ لأن المعنى الشرعي نصيب مقدر في المال، في مال مخصوص على شروط مخصوص. إيه العلاقة؟ لأن من فضل الزكاة أو من فضائلها أنها تنمي له، تنمي المال وتكثره. ولذا قال ما نقص مال من، وطالما نفى النقص بأثبت ماذا؟ الزيادة، بمفهوم المخالفة، صحيح؟ بمفهوم الايه؟ المخالفة، لأن نفي الشيء يستوجب حينا إثبات ضده. تفهمون هذه القاعدة؟ نفي الشيء يستوجب إثبات ضده، لكن ليس دائما، هذا ليس دائما، صحيح؟ فإذا نقول يا طلبة العلم إن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولما نقول الزكاة تطهير، لأن فعلا الزكاة من مقاصدها شرعا هو تطهير ماذا؟ تطهير المال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الزكاة إنها ماذا؟ أوساخ الناس، إنها أوساخ الناس. يبقى لابد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ والمعنى الشرعي أو الاصطلاحي. هذا مفهوم لديكم؟ طيب، كتاب الصلاة، والصلاة لغة معناها الدعاء، وأما شرعا التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بماذا؟ بالتسليم. طيب، هنا نسألكم سؤالا على عادتنا أو طريقتنا أو قل سنتنا الحميدة في مجالسنا مما استفدناه من أكابرنا أهل العلم. إذ الدرس كما قلت لكم آنفا قسمة، صحيح، بين من؟ بين المتكلم والإيه؟ والسامع. فحينا أتكلم وتسمعون، وحينا تتكلمون وإيه؟ وأسمع. والسؤال لا شك فيه خير كثير، منها أنه يدفع النعاس فين؟ عن طالب العلم في المجلس والدرس، والنعاس سنة أكيدة في مجالس العلم. وإما أنه يسير بين الطلاب تنافسية محمودة، وقد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا زلنا نصيب خيرا. لو سألتكم الآن ماذا استفدت من التعريف التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة؟ لا، هذا أخوك أنت، ماذا استفدت من التعريف؟ ولكن اسمعوا شيئا قبل السؤال، ليس السؤال للإحراج، صحيح؟ ليس السؤال لماذا؟ للإحراج، وإنما السؤال لماذا؟ كما أسلفت، لدفع النعاس وللتنافس، صحيح؟ ولا يعيب طالب العلم أنه لا يدري، صحيح؟ كما قال القائل يا ربي أنا لا أدري وأنت الداري وكل عبد منك على مقداري، يا أبدي يا ربي لا أدري وأنت الداري وكل عبد منك على مقداري. ولا يستنكف طالب العلم أن يقول لا أدري، فلا أدري نصف العلم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه سئل عما لا يعلم من العلم فقال إيه؟ لا أدري. هذا ثابت صحيح يا طالبة العلم. فما عندك من الفائدة؟ استفدت إيه من التعريف؟ ألقي عليك التعريف مرة أخرى، التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه ست كلمات، ماذا استفدت منها؟ طب فكر وأعود إليك، ها، من يعطينا فائدة؟ قل، ها، أحسنت أحسنت. شوف، لما نقول أفعال وأقوال مخصوصة يبقى إذن الأصل في الصلاة ماذا؟ التوقيف. فلا يجوز لأحد أن يحدث فعلا في الصلاة أو قولا إلا بماذا؟ بنص شرعي، لأنها أفعال وأقوال مخصوصة، مخصوصة بتوقيف من؟ الشرع أو بنص الشرع، واضح؟ يبقى إذن الأصل في الصلاة أنها أفعال توقيفية وأقوال توقيفية، فمن فعل شيئا دل عليه، وإن لم يدل عليه كان فعله ماذا؟ بدعة ولا كرامة. غيره، لماذا ترفع الشمال؟ نبأ شيخ الأثيوبي أنك ترفع اليمين، ففي اليمين بركة حتى يبارك جوابك، صحيح؟ أما الشمال فلا أعمال مخصوصة، دعها. شوف إيه الفرق بين الإخلاص والنية؟ تعبد لله إخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. طب إيه الفرق بين الإخلاص والنية؟ وهذا سؤال بمكافأة، يلا ها، ولعلي أجد مكافأة في شيء. قول فضل. لا، ما هذا الفرق؟ نعم، ما ينفع الجواب ربما، هذه لا نجيب على الشك وإنما نجيب على اليقين. قول فضل. لا، ما هذا ال... هو اقتربت يا محمود ولكن لم تصيبه. وكل شيء بغير إخلاص فليس له أجر. أحسنت، هذا تفريق الشيخ السعدي، خذ هذه مكافأتك. هذا تفريق الشيخ السعدي، النية ذات العمل. أنا أصلي العصر يبقى ذات العمل، صلاة العصر. أما أن أريد بها وجه الله هذا هو الإخلاص. فالإخلاص إرادة المعمول له، والنية إرادة ذات العمل. الإخلاص هو إرادة المعمول له سبحانه وتعالى. وأما النية فإرادة ذات العمل. وهذا طبعا من تفريق الشيخ من؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهنا فائدتان، يقال السعدي لا السعدي، لأن سعدي نسبة إلى امرأة، أما السعدي فنسبة إلى سعد رجل، وما نسب إلى امرأة، إنما نسب إلى رجل، إنما هو نسب إلى امرأة جدته لأبيه سعدي، وكانت من فضليات النساء فقيها، وكأنه وافق في هذه السنة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فتيمية امرأة لا رجلا، وكانت هذه المرأة أما لثلاثة من العلماء، فولدها الأكبر أبو البركات، أنجب أبو البركات عبد الحليم وهو والد الإمام ابن تيمية وكان فقيها عالما، ثم أنجب عبد الحليم أحمد وكان فقيها عالما، ولكن شهرة الحفيد ذهبت بشهرة الأب والجد، شهرة الحفيد ذهبت بشهرة الأب والجد، كشهرة الإمام أحمد ذهبت بشهرة ابنه عبد الله، مع أن عبد الله ابن الإمام أحمد كان محدثا بارعا، ولكن نسي عبد الله ماذا؟ في ذكر أبيه. وكم من رجل نسي في ذكر من؟ في ذكر أبيه. فابن تيمية أنسى الناس علماء ماذا؟ علماء الزمان جميعا في عصره، لا يكاد أحد يقف على اسم رجل فين؟ من علماء زمان ابن تيمية. لماذا؟ لأن شهرته ذهبت بشهرة من؟ علماء زمانه. فالمهم ابن تيمية رحمه الله أيضا واسمه السعدي نسبة إلى سعدي. وأما الفائدة الثانية فمن بركة العلم نسبته إلى أهله، فمن بركة العلم ماذا؟ نسبته إلى أهله. فاحذر أن تستنكف عن هذا، فإنها لصوصية في العلم، والله تعالى ذم قوما يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فاحذر. ولا يشين الرجل أن ينسب العلم إلى من؟ إلى غيره. شوف النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما على المنبر فماذا قال للصحابة؟ حدثني تميم الداري، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نسب العلم إلى من؟ إلى تميم الداري، مع أن تميما ما أضافها شيئا، وإنما قال فلما وافق ما عنده ما عندي، يبقى الكلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من أدبه أن نسب العلم إلى من؟ إلى تميم. فلا تفوتك هذه السنة يا طالب العلم. طيب، قلنا الصلاة أقوال، التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. من يعطينا فائدة ثالثة يا نصر؟ يعني هو قريب مما قيل آنفا من أن النية شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة. أحسنت، هي عبادة قولية وعملية الصلاة، فليست عبادة قولية وفقط. نعم نعم، أن التكبير ركن من أركان الصلاة وهو شرط الدخول فيها، صحيح؟ نعم. نعم، أن ختام الصلاة ماذا؟ التسليم. إذا ما يسمى عند العامة من ختام الصلاة وهي التسبيحات، هذه التسمية ماذا؟ خطأ، هذه التسمية خطأ. فضيلة، التعبد العلة في العمل الشرعي التعبد. طيب، طيب نقول بعد أن عرفنا الصلاة، فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. قولنا التعبد لله فيه إفادة شرطية النية، وهذا على مذهب الجمهور، وخالفهم بعض الشافعية فقالوا هي ركن. هنا يسأل سائل: فرقت بين الشرط والإيه والركن، فما الفرق؟ الشرط والركن هما من جهة الثمرة واحد، لكن التفريق بينهما من جهة المحل، فالشرط خارج العمل والركن داخل الإيه؟ داخل العمل. واضح؟ الشرط داخل العمل خارج العمل والركن داخل الإيه؟ خذ مثالا الوضوء شرط، لأن الوضوء يقع فين؟ خارج الصلاة، شرط صحيح. أما الركن فماذا؟ فهو داخل العمل، كمثل ماذا؟ قراءة الفاتحة: لا صلاة إلا بأم الكتاب. ففرقت بين الشرط والإيه؟ والركن. وأما التعريف ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا إيه؟ ولا عدم. واضح؟ ما يلزم من عدمه ماذا؟ عدم، صحيح. فالفرق أن الشرط ليس جزءا من العمل، وأن الركن هو جزء من العمل. نعم. سيأتي أنا ما قلت هذا، ارجع إلى كلامي بنصه، فلا زلت بعد لم أضطرب ولم تصبني غفلة الصالحين وما خلطت بعد. سأقول: فهي شرط على قول الجماهير العلم، وركن على قول فريق منهم. قلت: وأحسن الحافظ ابن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، مصري هو، وإن نسب إلى ماذا؟ وإن لقب بالله، وكان قاضيا رحمه الله. المهم، أحمد بن حجر، الإمام أحمد بن حجر العسقلاني قال: وهي شرط من حيث الابتداء، فتنتوي قبل العمل، وتصطحبها معك أي النية في جميع أجزاء العمل. طب إيه فرق الفرق؟ في ثمرة للتفريق بين كونها شرطا أو ركنا؟ نعم. التفريق هو ماذا؟ أن رجل متى اشترط أول الصلاة فقد سقط عنه شرط النية، ولا بأس بقى أن يحدث له في داخل الصلاة ما يشاء من التردد، من الشك، من نية الخروج. لكن على قول الفريق الثاني الشافعية، وهو بيصلي انتوى الخروج، صلاته ايش؟ بطلت. صحيح؟ يبقى عرفت الفرق ولا ما عرفت؟ أعيده مرة ثانية. تقول: شرط، لو جعلناه شرطا وفقط، أي النية جعلناه شرطا، يبقى تنتويها فين؟ خارج الصلاة في أول العمل وانتهى الموضوع. فلو جئ وفي نصف الصلاة كده نوى قطع الصلاة، صلاته ايه؟ صحيح، ما في مشكلة، يكمل. لكن على مذهب الشافعية لو نوى قطع الصلاة، صلاته ماذا؟ بطلت. فبالحافظ ابن حجر جمع بين المذهبين جمعا حسنا، وهذا الذي قلته هناك، بأن النية شرط ويصطحبها معه فين؟ ثم هي ركن من حيث اصطحابها معه فين؟ في أعمال الإيه؟ في أعمال الصلاة. واضح؟ ولذا عندنا مسألة الآن، وهي: من نوى قطع الصلاة بطلت، ولا يلزمه بعدها تسليم، كمن دخل في صلاة فأقيمت الفريضة فلا حاجة له إلى التسليم للخروج، وإنما يخرج بمجرد نية ماذا؟ خروج. ما هذه المسألة؟ رجل دخل المسجد أراد أن يصلي ركعتي التحية أو ركعتي السنة القبلية، فهو في مبدأ صلاة، أنا أقول في مبدأ، لكن لو كان في التشهد يتم صلاته، لكن هو في أول الصلاة. فأقام الإمام ماذا؟ الصلاة. ولا تقام الصلاة إلا بإذن من؟ الإمام. انتبه، فلا يجوز لأحد أن يأمر بإقامة الصلاة إلا من؟ ومن فعل ذلك فقد اعتدى على حق من؟ الإمام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هممت أن آمر بالصلاة فإيه؟ ومن قوله أرحنا بها يا بلال، ما كان بلال يقيم الصلاة حتى إيه؟ يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قولا وإما فعلا. يعني إيش فعلا؟ لما يجد داخل إيه؟ المسجد، فيعلم بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بإقامة إيه؟ الصلاة، أو إما أن يأذن له بها قولا كقوله له أرحنا بها. بل ثبت في روايات الفجر أن بلال ربما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستأذنه فيها، فلا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام. ولذا لا أرى مشروعية هذه الأوراق، مش عندكم؟ لا أرى مشروعية هذه الأوراق التي تحدد مواقيت لإقامة الصلاة، لأن في هذه الأوراق من سلب حق من؟ الإمام. وثانيا في هذه الأوراق من المكسلة، لأن كل واحد وضع في رأس صلاة الفجر بعد نصف ساعة، صحيح، فقد يدخل في تكويعة أو تريحة أو تعسيلة كيفما تسميها، فلا يستيقظ إلا مع ماذا؟ مع وحر الشمس ولسعها له فين؟ في قفاه. لكن شوف، متى اجتمع الناس أقيمت إليه؟ هذا هو الضابط. من الناس؟ الناس الذين يظن أنهم فين؟ أهل المسجد وأهل للصلاة، والإمام لا شك يخبرهم ويعرفهم بوجوههم. فإذا اجتمع هؤلاء الذين هم غالب الناس الذين يصلون أقام الصلاة من غير توقيت. وليتنا نفعل لندفع هذه المكسلة ولا نسلب الإمام حقه في إقامة في إقامة الصلاة، خاصة وقد نهينا أن ننازع الأمر من أهله. واضح يا طلبة العلم؟ فنعود، فإذا أقيمت الصلاة أحسنت، هذه استجابة فورية سريعة، وهذا هو الأصل في الاستجابة، صحيح؟ الاستجابة الفورية. شوف الصحابة كانوا يصلون إلى جهة المسجد الأقصى، فمر عليهم صحابي فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام. فماذا فعلوا وهم في الصلاة؟ شوف، حتى ما تمهلوا قالوا: ننتظر حتى تقضى الصلاة، أو نحن بدأنا الصلاة على حال ولم يبلغنا التشريع حال إيه؟ حال بداية الصلاة، إنما استدار وهم فين؟ من أجل ماذا؟ المبادرة وسرعة الإيه؟ الاستجابة. فانتبه يا طالب العلم. فالمهم، لو أن الإمام تأخر ولم يأتي بحيث خرج الأمر عن الوقت المعتاد أقام الصلاة من ينوب عنه. ولذا يستحب أن الإمام إذا علم من نفسه أنه يتأخر أن يستخلف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الوجع فلم يخرج للصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أو أن الناس قدموا من يظن به أنه ينوب عنه، كما فعل الصحابة في صلاة ماذا؟ وقدموا قدموا عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في صلاة الغداء، صلاة الفجر يعني الصبح، فلما ظنوا أنه لا يأتي فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم. وهذا هو الصحابي الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ركعة كاملة جزمة. أما أبو بكر فهناك خلاف، وهذه فضيلة لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. أبو بكر في خلاف، أبو بكر صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه جزءا من الصلاة، فلما أكثروا في التصفيق تأخر أبو بكر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة الأخيرة ففيها خلاف، هل كان أبو بكر الإمام ولا كان النبي الإمام؟ ففيها خلاف أيضا، فمن قال بأن أبا بكر هو الإمام فتكون هذه فضيلة لمن؟ لأبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه. نعود فنقول يا طلبة العلم، فين كنا؟ راح من رأس الشيخ. الشرط والركن. نعود إلى مسألة الشرط والركن. فإذا دخلت في الصلاة أنت الآن وأقام الإمام الصلاة فعندئذ تخرج من صلاتك لصلاة الجماعة. للحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا، فإذا نويت الخروج بطلت صلاتك بمجرد ماذا؟ فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا التسليم. كمن فسدت صلاته بالريح، لماذا يفعل هكذا؟ ما هي فسدت خلاص، فهذا التسليم أصبح ماذا؟ لغوا زائدا. واحد يقول يا عم الشيخ ليه أنت مضيقها يعني على التسليمتين يا أخي، ده حتى من سلم يرد الله عليه السلام. نحن ما نضيقها لأن ليس لنا منصب التشريع، نحن عباد والعبد ممتثل لا يفعل شيئا إلا بماذا؟ إلا بدليل. حتى قيل إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، يعني لما تيجي تحك كده ما تحك لما تعلم أثرا على مشروعية هذا ليه الحك. شوف امتثال، هذه هي العبودية، العبودية امتثال، واضح؟ نحن ما نضيقها لأن الزيادة على الدين كالنقص منه، لا يقبل الله لا هذا ولا إيه ولا ذاك، فلماذا تزيد؟ فلو كان خيرا لهدانا الله إليه لشرعه لنا. فالصلاة إذن تبطل بماذا؟ بنية ماذا؟ بنية الخروج. واضح يا طلبة العلم؟ قولنا التعبد لله فيه شرط النية كما سبق، والنية هي عزم القلب على أمر من الأمور، عزم القلب على أمر من الأمور. هنا واحد يفرق لي بقى، طب الفرق بين النية والعزم؟ النية تكون قبل العمل بقليل، أما العزم لا. ما هو التفريق بينهما زمنا؟ أخوكم يفرق بأن العزم يكون في داخل العمل والنية قبل، لا العزم يسبق النية، لا مجرد الهم اقتربت. ها قول تفضل. والعزم محله ايش؟ يعني قريب. ها لا لا أهو كده، النية تزيد على العزم، إن لا تكون نية إلا أن يصحبها عمل، واخد بالك؟ لا تكون نية إلا أن يصحبها إيه؟ فإذا انتوى وقام يبقى ده رجل إيه منتوي، لكن عزم ولم يفعل يبقى ده العزم لا يقترن، لا يقترن بماذا؟ بفعل، لكن النية تقترن بإيه؟ يبقى لا تكون منتويا إلا بماذا؟ أن يقترن الآية، أن تقترن النية بماذا؟ بفعل وعمل. فالنية هي عزم القلب على أمر من الأمور. وفي قولنا عزم القلب فائدة، وهي أنه لا يشرع التلفظ بالنية، وأن التلفظ بالنية بدعة، لأن النية من التعريف هي عمل إيه؟ عمل قلبي، عمل من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب. يقوي هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتوى أو تلفظ بالنية، ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والأصل في الصلاة أنها أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة، فضلا عن كون هذا التلفظ يدخل على العبد من الوسواس الذي يفسد عليه صلاته. فإن قيل هنا إشكال عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية فين؟ في الحج، فقال لبيك اللهم حجة، أو كما جاء في الأثر الذي حسنه بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا أن قال الرجل لبيك اللهم حجة عن شبرمة، فهذا فيه تلفظ بالنية، فما كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ تفضل. الحج يجب إظهار النية. لماذا يجب في الحج إظهار النية؟ من قال إن هذه نية أصلا؟ إن هذا من باب التلبية، لبيك اللهم، بدليل قوله لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجه، فليس ذلك انتواء، وإنما هو نسك، اللي هو نسك ماذا؟ نسك التلبية، معروف إن من نسك الحج ماذا؟ فقوله لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، هذا من باب التلبية وليس من باب أن تلفظ بالنية. نعم، هذا مما يؤكد أنه كان نسكا. نعم، ممكن هذا الجواب، لا بأس، هذا الجواب طيب، أن هذا مخصوص بالحج، بدليل لم يثبت تلفظه بالنية في غير ليه؟ في غير الحج، وهذا مما يقوي الخصوصية، فلم يثبت تلفظه بالنية في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في سائر التكاليف الشرعية. ها، قول يا نصر. هذا هو الجواب أيضا. ليه؟ لأنه أنت بتقول في الحج، يجي واحد يقول لك طيب ما خلاص ما ثبت في الحج يثبت في الصلاة بدلالة القياس، وهذه نية وتلك نية فنقيس. فنصر قال لا، ما في كل شيء نقيس يا طلبة العلم. ليه بقى؟ هنا نأخذ لفتة كده، نكتة في القياس. لا قياس في الأمور التعبدية. يعني إيه الأمور التعبدية؟ الأمور غير معلومة العلة. طيب أمسكوا عن هذه الفائدة الأول، نذكر دفع الإشكال وبعدين أكلمكم عن هذه الفائدة، عشان الفائدة هذه ما تضيع، فائدة في القياس عزيزة. قول يا محمود. إيه؟ النية من أعمال القلوب أصلا، والاستثناء أخرج الحج ليه؟ هذا من باب الاستثناء. نعم، صحيح، هذا مما يقوي كونها ليست نية. قلت الجواب. وأما ما يشكل به، وأما ما يشكل به من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج لبيك اللهم، لبيك اللهم حجة، فيكون ما ثبت في الحج يثبت في الصلاة بالقياس، بالقياس بجامع العلة أنها أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وكذا ماذا؟ الحج ركن من أركان الإسلام. فنقول جوابا، أولا وليس هذا تلفظا بالنية، وإنما هذا من باب ماذا؟ نسك التلبية، بدلالة قوله لبيك اللهم إيه؟ لبيك، وما قال نويت، صحيح؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولو كانت نية لسبق بها العمل، ولكنه ما لبى إلا بعد أن دخل فين؟ في نسك الحج، لأنه ما لبى إلا بعد أن استوت دبته على الإيه؟ على البيداء، أحرم ودخل فين؟ في الإحرام واستوت دبته، فلو كانت نية لفعلها قبل الإيه؟ قبل الإحرام. مفهوم هذا؟ أنت لست معي، أين ذهبت؟ قل لي كيف توين؟ لو كانت نية لفعلها قبل أن إيه؟ قبل أن يلبس، لكنه فعلها بعد أن إيه؟ بعد أن أحرم، بما يدل على أنها ليست إيه؟ لأن النية تكون سابقة على العمل ولا داخل العمل؟ هو يجيب يا رجل، سابقة ولا داخل العمل؟ سابقة للعمل. لكن هنا لما لبى النبي صلى الله عليه وسلم لبى فين؟ بعد أن أحرم، يبقى ليست إيه؟ ليست نية. لو كانت نية لفعلها قبل الإيه؟ قبل العمل. فهمت هذا؟ ما اسمك؟ حسن. طيب هذه موافقة طيبة يعني. طيب فنقول لو كانت نية لسبق بها لأسبق بها العمل، وإنما من توى صلى الله عليه وسلم حتى استوت ثبته على البيداء ودخل في نسك الايه؟ ودخل في نسك الحج. والأصل في النية أنها تكون ايه؟ سابقة على العمل وقبله. واضح يا طلبة العلم؟ طيب قلت رابعا ولا قياس في العبادات. وهنا أنا أقول كلمة بس عشان إيه؟ الأصل في دراستنا أنها طويلة النفس، واضح؟ والعلم لا يقاس بالأشبار. يعني يجي واحد يقول إحنا خدنا مسألة واحدة في الدرس اليوم، مسألة وقد يستسقل هذا، واضح؟ فالأصل في رحلتنا أنها طويلة، والأصل في دراستنا أنها على نحو من البسط والتفصيل والتقعيد والتأصيل والإسهاب والتفريع، وعلى هذا نلتقي، واضح؟ لأني لا أؤمن بهذه الدراسة السريعة، والقاعدة تقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولكني أؤمن بالقاعدة التي تقول سر بطيئا تصل أسرع، سر بطيئا تصل خاصة أن هذه الطريقة فيها تقعيد تأصيل، فيها صناعة طالب علم عشان ما يستسقل بعض الناس هذه الطريقة، واضح؟ شوف احنا نجيب على الإشكال من كم وجه الآن؟ من أربعة، وأحيانا قد نجيب عليه من أقصى، فهذا أقوى لطالب العلم وأفضل، لأن ما نريد طالب علم بلغة الزمان اليوم أو بطريقة الزمان اللي عارف له نتف من هنا ونتف من إيه من هنا، وعلمه غير مؤصل ولا إيه ولا مقعد، وتجده منتفخا كده من غير ماذا؟ من غير حقيقة، كما قيل أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أيوة ما نريد أمثال هؤلاء، إن هؤلاء والله وبال على العلم، لا يعرف له نتف من هنا ولا نتف من هنا وخلاص فكر نفسه عالم، لا. واضح يا طلبة العلم؟ وبعدين هذه الطريقة مجربة والله مع إخوانكم، وشهدوا إخوانكم بماذا؟ بفائدتها ونفعها وأثرها الطيب عليهم، خاصة ونحن نريد لهذا المسجد ولهذه المنطقة شأنا خاصا وخيرا عظيما، واضح؟ قول تفضل. هل من أعاد ليه؟ ما في مشكلة، ولكن هذا يكون آخر الدرس، وإلا فلماذا جئت؟ وليس العلم عندنا ضربة لازم يعني ضربة واحدة كده يقع العلم، لا. رب العالمين كرر سورة موسى في 36 موضعا من كتابه، فلماذا لم يكتفي بموضع واحد؟ ولم يعني هذه القاعدة لم تستثنى إلا في قصة يوسف، ليه؟ لأن قصة يوسف أحداثها ماذا؟ ما ينفع فصل أحداثها عن بعض، لكن قصة موسى ينفع فصل أحداثها عن بعض، لكن قصة يوسف مترتبة، لو لم يلقى في الجب لما أخذه العزيز، ولو لم يأخذه العزيز لما راودته المرأة، ولو لم تراوده المرأة لما دخل السجن، ولو لم يدخل السجن لما لقي ماذا؟ الساقي والخباز، ولو لم يلقى الساقي والخباز لما خرج من السجن، ولو لم يخرج من السجن لما ركب كرسي الوزارة، ولو لم يركب كرسي الوزارة لما لقي إخوانه. ولذلك هي قصة فريدة في السياق القرآني، أحداثها مترتبة على بعض. فنعود لمسألتنا، قلت رابعا وأما القياس فينعدم في العبادات لأن العبادات غير معلومة العلة التي يمكن القياس بها، لأن الأصل في القياس وجود علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، ضع القلم صحيح وضع حندورتيك إلى فيهلي. ماذا أقول الآن؟ شوف يا طالب العلم، لما نقول مخدرات محرمة قياسا على ماذا؟ على الخمر لوجود علة. ما هي العلة الجامعة؟ السكر. فهنا صلح القياس لوجود علة، صحيح؟ اضرب مثالا آخر عكسيا بقى. واحد يجي يصلي بالليل فيجهر، كل صلاة يصليها بالليل يجهرها، وكل صلاة يصليها بالنهار يسرها. يقول لك ليه؟ لأن صلاة الليل محل الجهر وصلاة النهار محل الايه؟ جاب منين القاعدة دي؟ في صلوات نهارية جهرية كالجمعة كالاستسقاء كالعيد كالكسوف، وفي صلوات ليلية سرية كايه؟ كسنة المغرب، صحيح؟ كصلاة الليل. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر في صلاة الايه؟ يبقى مسألة الإصرار والجهر ما لهاش علاقة بالليل والايه؟ يبقى ماشي واحد يقيس بقى، يقول طالما صليت بالليل يبقى ايه اجهر، وطالما صليت بالنهار يبقى ايه؟ نقول له لا، هذا القياس فاسد، لان الإصرار والجهر عبادة محضة. يعني عبادة محضة لا نعلم ايه علة للإصرار والايه؟ بدليل احنا في العشاء نجهر في ركعتين ونسر، في المغرب نجهر في ركعتين ونسر، والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل جمع بين الإصرار والجهر، يعني جهر وبعدين أصر وركع وأصر وبعدين جهر وركع، يبقى ملوش علاقة بالليل والايه والنهار. واضح لديك هذا يا طالب العلم؟ يبقى من قاس بقى فصلى كل صلاة بالليل فجهر قياسه فاسد، ولو صلى كل صلاة بالنهار فأصر قياسه فاسد. يبقى إذن القياس لابد له من وجود علة إيه؟ علة معلومة تجمع ما بين المقيس والمقيس إيه؟ العلة بقى في مسألة التلفظ بالنية بين الحج والصلاة ما فيش علة جامعة، صحيح؟ بل الأصل في عبادة الحج إنها عبادة فيها إيه؟ جهر، حتى أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تقطع إيه؟ حناجرهم من ماذا؟ من رفع إيه؟ من رفع أصواتهم رضي الله عنهم وارضاهم. ومن هنا قال أفضل الحج العج والإيه؟ والسج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية إيه؟ شديدا، والسج يعني إيه؟ النحر. يعني أفضل الحج اللي يبقى فيه شيئين دول، إن أنت ترفع صوتك بالتلبية وإن أنت ماذا؟ وإن أنت تنحر. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هنا نفسد القياس بأنه لا توجد علة جامعة. يبقى هذه أول مسألة معنا في النيات، وهي مسألة ماذا؟ أجيبوا يا طلبة العلم، قياس. طيب نقول قولنا أفعال وأقوال مخصوصة في أن الصلاة عبادة توقيفية فلا يثبت فيها شيء إلا بنص ودليل، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقوي هذا أن الصلاة تشريع، والتشريع حق خالص لله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يحدث أمرا في الصلاة إلا بدليل. ومن أجل التأكيد على هذا الأصل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صلاة كاملة تعليما للمسلمين. وهنا مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم، أعلم أن نفرا منكم قد يرتقون المنابر، لابد أن نفهم حقيقة خطبة الجمعة، لأن حقيقة خطبة الجمعة ضائعة اليوم. الأصل في خطبة الجمعة أنها موعظة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. السيدة عائشة تقول أكثر ما سمعت سورة قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم على ليه؟ يبقى الأصل في خطبة الجمعة أنها ماذا؟ موعظة. لأن اليوم بعض الناس جعل خطبة الجمعة نشرة أخبار، يطلع يقول لك فلان قال كذا وفلان عمل كذا، وبعضهم وصل بالأمر وكان بيطلع بالجرائد باسم إن ده واقع المسلمين. لا لا لا لا، أولا أخبار الجرائد لا إيه؟ لا يعول عليها. أين تجد ذلك الصحفي الصادق إلا من رحم الله؟ كما قال الشيخ جميل رحمه الله، مثل الصحافة كمثل يعني الصحفي ذهب لرئيس التحرير قال له باقي ربع عمود، قال له اكتب روما اتحرقت. رجع إليه فقال ده احنا لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. فهذه الصحافة على الحقيقة، فكيف نثق بها وبأخبارها؟ ورب العالمين أمرنا فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنما الصلاة للموعظة. ثانيا تعظ من، يعني أحد إخواني صعد المنبر يقول أنا أخاطب رؤساء العالم من فوق هذا المنبر. شكرا، فين رؤساء العالم؟ أنا لا أسخر منه والله، أنا ما أقصد هذا، استغفر الله أعوذ بالله، لكن أنا أقول من أولى الناس بكلماتك؟ الذين جاءوا منين؟ من بيوتهم. فانظر في أمرهم هؤلاء وفي حالهم وفي واقعهم. صحيح أنا أذهب أخاطب الناس بأحوال المسلمين في الدنيا والناس ما يعلمون يعني أبسط قواعد دينهم وإيمانهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ليه؟ صلى على المنبر، خطب بسورة قاف، خطب بالموعظة، خطبهم بماذا؟ بأن يعلمهم حقوقهم وما يجب عليه من الحقوق. شوف عليه خطبهم في عرفات اللومي صلى الله عليه وسلم إن لنسائكم عليكم وإن لكم عليهن حقا، ثم بيّن لهم هذه الحقوق صلى الله عليه وسلم، فإنما جعلت الجمعة لمثل هذا. واضح؟ فليست الجمعة يعني نشرة أخبار، وليست الجمعة بعيدة عن ماذا؟ عن المسجد وعن ناسه. ومن هنا لا يحسن أن الخطبة لتخطبها هنا في هذا المسجد تخطبها فين؟ في مسجد آخر. انظر في واقع أهل كل ماذا؟ كل مكان. والفائدة الثالثة ليست الخطبة للتهييج وللثورة كما يفعل بعض الناس، يصعد المنابر وتكون الخطبة ماذا؟ للتهييج والثورة. والعجب أن الناس يفرحون به مثل هذا، تفرح بمن؟ ليس هذا من أصل ليه؟ من أصل الخطبة. وقد قيل وكلت الفتنة بثلاثة، منها الخطيب ليه؟ الخطيب هذا، خطيب الثوري هذا التهييجي هو أحد أسباب ليه؟ الفتنة. فهذه حقيقة خطبة الجمعة أنها ليست للتهييج ولا للثورة ولا شيء من هذا. اعذروني أن أنا أخرج أحيانا عن عن الموضوع، لكن هذا مهم، أقوال وأفعال مخصوصة، فالأصل في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر تأكيدا على هذا الأصل أن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة. واضح؟ قولنا مفتتح بالتكبير فيه أن تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة بدونها. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ومختتم بالتسليم فيه إفادة أن ما يكون بعد الصلاة من الأذكار فليس داخلا في الصلاة، وتسميته بختام الصلاة خطأ، وإنما ختام الصلاة ماذا؟ التسليم. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب قل. لا، كان ينزل فيسجد صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل فيركع. قال الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. هنا فوائد. الفائدة الأولى، مشكل بأن الصلاة فرضت في الإسراء، وقد نزل قبل الإسراء قوله تعالى قم الليل إلا قليلا. وقد جاء من غير وجه وطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الإسراء، كذا وأصحابه، كما في خبر أبي بكر وابن الدغنة. وهذا باب لفك الإشكال مهم جدا، لأن مثلا حنجد أن ربنا ذكر الصلاة قبل الإسراء وذكر الزكاة قبل الهجرة، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة، مع أن الزكاة لم تفرض إلا فين؟ إلا في المدينة. فكيف دفع مثل هذا من الإشكال؟ والجواب إنما فرضت الصلاة في الإسراء على الكيفية، على الكيفية التي نصلي الآن، فكان فرضا خاصا، وهو فرض ماذا؟ فرض كيفية، يعني بخمس صلوات على صفتها من القيام والركوع والسجود. ذاك أن التكاليف الشرعية فرضت على تدرج، ولذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر، وأقرت فين؟ في السفر. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى أنتم تأملتم الآن أن الصلاة فرضت أول ما فرضت، ولكن لم تفرض على صفة خمس صلوات بركوع بسجود بكذا إلا فين؟ إلا في الإسراء، لأن التكاليف الشرعية تفرض على صفة الايه؟ تدرج. بدليل ماذا؟ إن رب العالمين فرض علينا صيام عاشوراء أولا، ثم بعد ذلك كان صيام رمضان على التخيير، على ماذا؟ على التخيير، ثم بعد ذلك صار صيام رمضان على الإلزام كما قالت رب العالمين فمن شهد منكم الشهر فليه، بينما في الآية السابقة عليها خير وعلى الذين يطيقونه فدية. وكذلك الزكاة فرضت بين بمكة، ولكن لم تفرض فرضا شرعيا من بيان الأنصبة والمقادير والأموال الزكوية إلا فين؟ إلا في المدينة، إلا فين؟ إلا في المدينة. كذلك الحج شرع في السنة التاسعة، هي السنة التي حج فيها أبو بكر، وكذا قال الإمام ابن القيم، لكن لم تفرض فرضا، يعني لم يفرض الحج فرضا إلا في السنة العاشرة، لكن كان في السنة التاسعة على تخير، إذ لو كان مفروضا في التاسعة لحج من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ما حج في التاسعة وأرسل أبا بكر حتى حج فين؟ في العاشرة. هذا واضح لديكم؟ طيب، يبقى هذه أول مسألة معنا. قوله رحمه الله تعالى وقال ابن عباس، قال ابن عباس، البخاري يقول قال ابن عباس، فين الإسناد؟ قلت وهذا ما يعرف بماذا؟ بالإسناد المعلق. والإسناد المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده رجل أو أكثر. وإنما يعلق البخاري رحمه الله تعالى الإسناد. طب ليه البخاري ما ذكرش الإسناد إلى ابن عباس؟ إما اختصارا، زي ما أنا اليوم بقول لك من حديث أبي هريرة ما بذكر لكش ماذا؟ الإسناد اختصارا، واضح؟ أو إما أنه يصله في موضع آخر فيمنع التكرار، بيكون في موضع آخر عمله ذكر الإسناد، فلان عن فلان عن فلان، قال ابن عباس. فبيحذف الإسناد هنا لامتناعا للتكرار. أو إما أن رجال الإسناد وإن كانوا ثقات لكن ليسوا على شرطه. يعني ليسوا على شرطه، ممكن يبقوا رجال ثقات فعلا وأهل لتحمل الرواية، لكن البخاري حط شروط خاصة في الرواة لم توجد فيهم، وإن كان هؤلاء الرواة ثقات. تمام، زي ما أنا أقول مثلا على سبيل المثال عندي شرط أن من يتقدم الامتحان كذا يكون حافظا لكتاب الله عز وجل متقنا له مجودا. قد يكون غيره حافظا لكن على غير ماذا؟ تجويد. في كل خير ولا لا؟ والاثنين ايه؟ ثقات ولا لا؟ والاثنين اهل ثقة وصدق ولا لا؟ لكن انا جعلت شرطا ايه؟ شرطا خاصا. فالبخاري وضع شرطا خاصا في كتابه هنا في من يروي عنه، لكن هذا لا يعني ان من لم يتوفر فيه شرط البخاري لا يكون ثقة. صحيح. فالعلم ليس وقفا على من؟ على الإمام البخاري، وليس يقف عليه، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى من أعلم الناس بالرجال والأسانيد والحديث، لكن هذا جعله شرطا خاصا. طب ليه البخاري جعل هذا الشرط الخاص؟ من باب الزيادة في توثيق توثيق العلم، من باب الزيادة. فين؟ زي ما أنا ألتزم شرطا ألا أحدثكم بحديث إلا ماذا؟ إلا رواه البخاري ومسلم. هل معنى هذا أن ما خارج البخاري ومسلم ليس صحيحا؟ لا، هو صحيح، ولكن أنا من باب الاحتياط والتهيب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أروي إلا ما روى من. فهمت معنى المعلق؟ ما حذف من مبدأ إسناد رجل أو أكثر. لازم يكون في شرطان، مبدأ إليه اثنين حذف يعني تعمد إسقاط الراوي، عشان نفرق بين المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. المرسل من آخر إسناده، لكن المعلق منين؟ المسند. المرسل سقط، يعني إيه سقط؟ يعني مش مقصود، لكن المعلق مقصود الحذف. فإذا كان من وسط الإسناد اثنين يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى المعضل في وسط الإسناد، المعلق مبدأ الإسناد، المرسل المنقطع يشمل الجميع. وقيل ان المنقطع هو سقط في اي موضع منين؟ من الاسناد. او قيل هو سقط من وسط الاسناد ولكن غير متكرر، والاخير ده اقواها. يعني ايه منقطع سقط من وسط الاسناد ولكن على شرط عدم التوالي؟ لان لو حصل توالي في السقط يبقى ده اسمه ايه؟ معضل. فهمت الان؟ فرقت بين المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضى حدثني أبو سفيان. هنا مسألة أخرى، رواية الكافر حال إيه؟ حال كفر، لأن أبو سفيان لما شهد هذه الوقعة كان فين؟ لم يكن مؤمنا. لما دخل على هرقل لم يكن يومها أبو سفيان إيه؟ مؤمنا. قلت قوله حدثني أبو سفيان فيه قبول خبر الكافر حال كفره إذا أسلم. وهذا إن لم يكن مذهبا للجميع فهو مذهب الجمهور من أهل العلم، خاصة أن العرب كانوا يستنكفون الكذب، خاصة الكبار منهم، فيرون أنه يشين الرجل المقدم الكبير أن يكذب. زي شوف أبو سفيان لما دخل على هرقل قال لولا أن يأسروا عني الكذب لكذبت، لولا أن يؤثروا عني الكذب ليه؟ شوف يعني سبحان الله معناه حال إيه؟ فليسمع هذا الشيعة الذين ينالون من أبي سفيان، الذين الكذب عندهم دين، بل كذب القلوب عندهم دين، وهم يتهمون من؟ أبا سفيان. كفى بالمرء إثما أن لا يكون صالحا وهو يقع في من؟ الصالحين. وشأن الدعية أبدا، رمتني بدائها وإيه؟ وانسلت، أبو سفيان صادق، وأبو سفيان ممن حسن إسلامه حتى عمي في الإسلام وفقد عيني الإثنتين، عينا فقد في حرب البحرين وقيل في حرب حنين، وهو الذي صرخ في الناس في حنين لما فر بعض الصحابة، وصوته هو الذي ردهم في حنين، والعين الثانية فقدها في اليرموك، وكان هو وولده في اليرموك وامرأته رضي الله عنه وابنه يزيد الذي قدم ولده يزيد لله، وابنه الثاني معاوية ملك العرب. ولقد سمعت الدعي الشقي هذا المسمى حسن نصر الله هذا، وقد كذب اسمه مرتين لا مرة، حتى والله صرت أنظر إلى اسمي كده نظرة بسبب هذه الموافقة. هذا الرجل يقول: وستعلمون أن مشروع أبي سفيان من قديم هو هدم الإسلام. وأبو سفيان جاهد حتى عمي في الجهاد، وأنت تجاهد من الفنادق المكيفة وتشرب الليل عصير، فين المجاهد؟ ده مجاهد؟ مش عارف الناس بيسميه مجاهد على أي أساس. المجاهد ذلك الذي ينزل ساحة قتال بين جنوده وقواده. شوف يعني احنا حتى لما نسمي اللواء عبد المنعم رياض بنسميه الجنرال الذهبي، ليه؟ ان الرجل ده مات وسط وسط جنوده، هذا هو القائد فعلا. عشان كده في بلاد برا بيسموه الجنرال الذهبي، مش تجاهد لي من وراء الجدر. ده جهاد اليهود الخبثاء: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه من وراء جدر، واخد بالك؟ وبعدين بعت لي واحد مصري يقول لك ده بقدم به دعم لوجستي للمقاومه. واحد يا سلام، بعت لي زبير بن العوام يا اخويا، بعت لي واحد يعني يقول لك بعته مصر عشان يدي دعم. طب ما تضرب من عندك من هناك. والله هذا يذكرني ببائع اليانصيب. بائع اليانصيب بيعمل يطلع المواصله يقول لك اشتري دي واكسب 5000 جنيه، يقول له طب ما تخليها معاك واكسب انت. هو انت مش عايز 5000؟ وما هذا الضحك على الزخون؟ يقول لك انتصرنا على اليهود في حرب 2006. انتصرنا هذا ذكرني برجل جاءك وهو ماذا يعني ذراعيه في الجبس ويعرج على قدميه وعينه كذا منتفخة وعينه الأخرى لا يكاد يرى بها، وبعدين يقول لك ده أنا ضربت علقة. ضربت من يا رجل؟ ضربت من؟ الذي ورط المسلمين في جنوب لبنان. وإخواننا ده لهم لهم لهم عدوان على أهل السنة في لبنان، عدوان خطير. هذه الكتائب الشيعية هي التي مكنت في يوم من الدهر اليهود من قتال من؟ مسلمين في صبرة ومن؟ وشاتيلة. حركة أمل، وحركة أمل هذه هي أصل ماذا؟ هي أصل حزب الله. فلا تنخدع أخونا بالخطب الثورية والخطب التهيجية والكلام ده اللي واخد بالك. فهذا رجل سمعته يسب أبا سفيان، والله لو كانت له كرامة عندنا من قتل اليهود عن بكرة أبيهم ثم لم يبقى له جرم إلا من سب الصحابة لكان تحت قدمين أقدامنا. حسب ذلك جرما أن يسب ماذا؟ صحابيا حسن ماذا؟ إسلامه ودينه، وبذل عينيه في الجهاد في سبيل الله. وأبو سفيان عشان نزيد القول، أبو سفيان إسلامه قديم، هو أسلم يوم الفتح نعم، لكن دخل الإسلام في قلبه يوم ماذا؟ يوم هرقل هذا. قال: وزلت ومن يومها ولا زلت موقنا بماذا؟ بالإسلام. وللنبي يكرمه كرامة خاصة، يقول: من دخل دار أبي سفيان. الكرامة دي مش ليها معنى؟ نعم لها معنى، وإلا لما أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره باسمه هكذا. وابنه يزيد سقط في المعارك رضي الله عنه مجاهدا بطلا، وامرأته كانت من عفة النساء الغريبة العجيبة. شوف امرأته عفة، لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في امرأته يقول: وألا يسرقنا، قالت: إني لا أصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، يعني باخذ منه حاجة بسيطة كده. شوف النبي يقول لها خذي ما يكفيك وولدك. والشيعة اليوم يسطون على أموال الناس باسم آل البيت، ده عندهم حاجة اسمها خمس، إيه؟ بيحصلوا الخمس من مريديهم وأتباعهم باسم آل الإيه؟ باسم آل البيت. وهذه أم معاوية هند رضي الله عنها، شوف تتورع عن هنة من مال من؟ من مال زوجها، مع أن لها في هذه الهنة من الحق رضي الله عنها. فانتبه، وأنا أنصح بقراءة كتاب قيم اسمه من سب معاوية فأمه هاوية، وبكتاب آخر اسمه إسكات الكلاب العاوية عن خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وارضاه. قال حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، لا حال تحمله كافرا، لكن حال الرواية مسلما. نعم، الكتب الكتاب الأول للدكتور المغراوي المغربي، والثاني لمحمود إمام ابن منصور. في حديث هرقل، وهنا فائدة، هرقل لم يسلم أليس كذلك؟ قل بلى. طب لماذا؟ مع أن هرقل قال إن كان حقا ما تقول فسيرس موضع قدمي هاتين، ما صده عن الإسلام إلا فتنة الملك والجاه والرئاسة، فخذ عبرتك من هذه. وأخوه في هذا هو النمروز، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله، ولذلك قديما كانوا يؤلهون الملوك ليه؟ لأن من فتنة الملك كانوا يعتقدون ماذا؟ يعتقدون الألوهية، والناس عبدوا بفتنة الملك حتى نيرون المجنون عبدوا. وعندك العزيز أيضا، وفي فتنة الملك باع ماذا؟ باع عرضه وكرامته وشرفه ورجولته، وقال يوسف أعرض عن هذا. نعم، صلى على النجاشي، النجاشي أسلم في حديث هرقل، فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. قلت وهذا فيه إشارة إلى ما سبق من أن الصلاة فرضت قبل الإسراء. ليه؟ لأن حديث هرقل كان ماذا؟ كان دبر أحد، بعد أحد وقبل الخندق. فكأن البخاري رحمه الله تعالى أشار بهذا الأثر إلى أن الصلاة فرضت ماذا؟ قبل الإسراء. نعم، بعد أحد، لا بعد أحد، بدليل أن هرقل في ذات الحديث سأله عن الحرب، هل حاربتموه؟ قال أن الحرب بيننا كانت سجالا، يعني بعد أحد، لأن هزمهم في بدر وهم يزعمون أنهم هزموا فين؟ في أحد. المشركين زعموا أنهم هزموا في أحد. نعم، صحيح، استغفر الله، أحسنت، هذا خطأ مني أنا، صحيح، فهذا بعد الإسراء عذرا، لأن أحد طبعا قد قدمت على الإسراء، أحسنت. قلت باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، وحديث هرقل طبعا كان بعد إيه؟ لا لا لا لا لا، لأنه قال الحرب بيننا سجالا، والحديبية كانت بعد الخندق، وبعد الخندق هزموا. ممكن يقصد بالهدنة الفترة التي كانت بين الحديبية، بين أحد والحديبية، لأن الفترة طالت إلى سنتين. قال حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. قلت فائدة فيما قرن الصلاة بالصدق والعفاف، إشارة إلى أثرها على المسلم في لسانه وعفافه. وقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذا لما ذكروا له الرجل قال: ستنهاه ما تقول، يعني من صلاته. وهذا مشكل، في أننا نرى بعض الناس من المصلين ولكن حالهم من التعامل ليس إيه؟ ليس كذلك، ليس على مستوى الصلاة، حتى صاروا بذلك فتنة لغير من؟ لغير المصلين. وترى من العامة من يقول: ما هم جماعة اللي بيصلوا بيعملوا كذا وبيعملوا كذا إلى آخره. هل هنا السر في صلاته ولا السر فيه؟ السر فيه، أو في صلاته هو. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما الآية قالت إن الصلاة، لا يعني مطلق الصلاة، إنما يعني الصلاة التي يقوم المرء أو يقيم المرء فيها ماذا؟ أركانها وواجبتها وسننها وفرائدها. واضح؟ يبقى هذه الصلاة التي يتحقق بها النهي وليس مطلق إليه. أما الذي يصلي صلاة يخرج منها ليس له منها إلا عشرها أو نحو ذلك، فهذه الصلاة لا يمكن أن يكون لها من أثر فيما ذكر الله تعالى. وتقدر الإشارة إلى ضعف الأحاديث: من لم تنهاه صلاته عن فعل الفحشاء فلا صلاة له، أو من لم تنهاه صلاته عن فعل الفحشاء لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. القاعدة الثانية من قواعد الكفر والإيمان: قاعدة من ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. قلت نص عليها ابن تيمية رحمه الله فقال: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم الحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كلام نص ابن تيمية هذا في عدة فوائد مهمة جدا وعدة قواعد. قلت فوائد: الأولى قوله وإن أخطأ وإن غلط، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ما معنى هذا؟ ممكن رجل يفعل فعل كفر ولا يكون ماذا؟ كأن يفعل فعل الكفر ولا يكون كافرا. ثانيا أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، يعني مطلق الشك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. شوف وصفاه بالبواح، لماذا؟ لأنه لا يتطرق إليه ماذا؟ مطلق الشك. قلت حتى لو قوي الشك، كما قال مالك، كما قال مالك: لو احتمل الرجل الكفر من 99 وجها واحتمل الإمام من وجه. شوف ده مشكوك في إسلامه ولا مشكوك في كفره؟ ده مشكوك في إسلامه 99 وجها. قال: لغلبت ماذا؟ الإيمان. ثالثا قوله حتى تقوم عليه الحجة، فيه أنه لا يكفر أحد بمجرد الفعل إلا أن تقوم عليه حجة ينتفي معها علمه وعدم قصده، يبقى لا يكفر أحد حتى يكون عالما وماذا وقاصدا. أرأيت إلى موسى ألقى التوراة، وإلقاء التوراة كده إيه الفعل ده فعل إيه؟ لو رجل ألقى المصحف فعله فعل إيه؟ ولكن لما لم يكن قاصدا، لما غلبه الغضب، لذلك الآية قالت ولما سكت عن موسى ليه، شوف حتى الآية إعرابا، ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب إعرابا هنا إيه؟ دليل عن الغضب هو المتصرف، وموسى لا تصرف له ولا فعل، واضح؟ يبقى إذن ليس يكفر المرء بمجرد الفعل، قلت رابعا إلا فعلا. نص عليه أهل العلم من أنه الذي ينوب عن الاعتقاد لا يكون فيه عذر الجهل، مع القصد كمن سب الله عز وجل أو سب نبيه، هذا ما نحتاج إن احنا نقيم عليه حجة، لأنه هو بمجرد الفعل هنا إيه؟ سب الله عز وجل، هذا أمر لا نحتاج فيه إلى الاستفصال عن إيه؟ عن القصد أو العلم، أو عن الاستفصال عن العلم، لأن دي مسألة معلومة من الدين بالضرورة أن سب الله إيه؟ قلت خامسا قوله حتى تقوم عليه الحجة في إشارة أن التكفير لا يكون إلا من أئمة العلم الكبار، لأنه هم الذين يملكون إقامة الحج. ولذلك أسوأ ما فعل بعض الدعاة أنهم جرأوا الشباب الصغار من فوق المنبر على مسائل تكفير، وهذه المسألة ليست لهم. يعني جاءني في يوم الأيام شاب، شوف سبحان الله، شاب يتكلم في تكفير، بل وصل به الأمر تكفير الناس بالبطاقة الشخصية، يقول إن هذا تحاكم إلى غير الله عز وجل، وكان فيوميا. قل طيب أنت ماذا تعمل؟ قال أنا أبيع الحبوب. قلت له يعني الأرز ونحو ذلك واللوبيا ونحو ذلك قال نعم. قلت بماذا تكيل؟ قال بالكيلو جرام والكيلو. قلت طب ما هذه مش الموازين الشرعية، المكاييل الشرعية الصاع والايه والمد. قال ده انا كده هكفر نفسي. قلت انت لسه لم تفعل، لسه ما فعل. فهذه المسألة لابد ان نؤمن ان لها من لها اهلها، ولا ينبغي ان ننازع الامر ماذا اهله، والا نتقدم على الكبار. واخر جاءني تكلم في هذه المسألة، قلت تتكلم فيها لماذا؟ قال أعرف ديني. قلت طيب، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يسمع ربك ويبصر هكذا، ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال أنت بتعجزني. قلت له يا ابني ما هو ده دينك برضو صحيح، شمعنا أنت اخترت هذه المسألة وجهلت إيه؟ معنى هذه المسألة تتكلم في صفات من؟ ممكن واحد يجي يقول لك هو أنت ربكم إيه؟ بشر، انتوا بتنكروا علينا ان احنا نؤله عيسى، طب ما يسمع ربك يبصر ايه؟ يبقى اذا ربكم ايه؟ بشر، له سمع كسمع البشر وله اذن كاذن البشر ويشبه البشر، يبقى انتوا بتنكروا علينا ان احنا نؤله عيسى ليه؟ هيعمل حاجه من اثنين، اما انه يعجز عن الرد وتلك مصيبه، واما انه ضعف الحديث ويقول الحديث ليس صحيحا ويخرب في صحيح الامام ايه؟ مسلم، وتلك مصيبه. واضح. والحجة ايه؟ أعرف ديني. لا، نعم نحن ندعوك أن تعرف دينك، لكن أي الدين؟ ومن هنا كان بعض السلف يبتلي الرجل به، لو جيك المرة واحد كان بيكلم في المحدثين فالإمام مالك قال له قم فصلي، لا مش قال له قم فصلي استغفر الله، قال له كيف تدخل في الصلاة؟ سكت. قال له طب إذا دخلت في الصلاة فماذا، فما فرض وما سنة وما كذا؟ سألوا كم سؤال في الصلاة، قال له يعني أنت لا تحسن تصلي وتتكلم في أسياد البشر. وفعلا واحد لا يحسن يصلي ويكفر إيه؟ عموم الناس. كان بعض إخواننا من طلبة العلم إذا جاءه واحد من هؤلاء يقول له قوم صلي ركعتين، ويقوم يصلي ركعتين ولا يفهم حقيقة الركعتين، يقول له عشان نلتقي على إيه؟ يعني على طاعة وقرب، ويمسك الورقة والقلم ويعدله من ورائه، يقول له انت عملت في الركوع 6 أخطاء، في السجود مش عارف 10، في القيام 12 خطأ، انت رايح تصحح تفسد دين الناس، وانت دينك محتاج لماذا؟ للتصحيح. وعلامة الهلاك هو انشغال المرء بغيره، عليك بخاصة ماذا؟ نفسك. فانتبه. فابن تيمية قال حتى تقوم الحجة، واضح قوله وإزالة الشبهة في أنه لا تكفير مع العذر. إيه؟ سب الدين في تفصيل، سب الدين في تفصيل، اجعل هذه المسألة آخر الدرس إن بقي وقت، ولكن أنا أجيبك بجوابا إيه؟ مختصرا. وهذا الجواب المختصر هو أنه في تفصيل في سب الدين، إذا كان يقصد الدين أو يقصد الايه؟ الأخلاق، لأنه ممكن ما يقصدش الدين أصلا، يقصد تربية الشخص وأخلاق الشخص ومعاملة الايه؟ الشخص، بدليل إحنا نسمي المعاملة ايه؟ دينا، ونسمي الأخلاق ايه؟ دينا. فممكن ما يكونش قاصد الدين الإسلام أصلا، ده بيكون قاصد مين؟ دين شخص. دين شخص معناه إيه؟ أخلاقه ومعاملته سلوكياته، فيكون سبا مجردا. وهذا التفصيل من تفصيل الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاوي. أخونا يقول حديث من لم تناول صلاته موضوع، نعم أنا قلت لا يصح، وأعني بقولي لا يصح، قولي لا يصح يشمل الضعيف ويشمل الإيه؟ الموضوع. وجزاك الله خيرا على ما تفضل. نعم. شوف احسنت احسنت سؤالا، هذا من باب اثبات الصفه على الحقيقه، لكن من غير تشبيه. ليه؟ لانه قال هكذا، وهكذا هذه لا تعني مطلق الايه؟ التشبيه، يعني له سمع حقيقي، له بصر إيه؟ حقيقي، كما قال انكم ترون ربكم كما ترون قمر. هنا شبه الرؤيه بالرؤيه، فهنا مش تشبيه العين بالعين والأذن بالأذن، لا، تشبيه أصل الصفة، إن في عين لله حقيقية، في أذن لله حقيقية، خلافا لمن تأول العين والأذن على غير وجهها، فقالوا أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فهذا من نفى، وهناك من تأول. نعم. للأسف قوله وإزالة الشبهة في مسألة مهمة. ما هذه المسألة يا طلبة العلم؟ وهي أنه لا يكفر متأول أو لا يكفر معذور، لأن لازم تزيل عنه الايه؟ الشبهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر من الصحابة من فعل فعل الكفر متأولا، كسجود معاذ له صلى الله عليه وسلم، وكرسالة حاطب، رسالة الجاسوسية التي وقعت من حاطب بن أبي بلتعة. يبقى ما يكفر أحد حتى تزال عنه ليه؟ الشبهة. يبقى هذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام تيمية، معلش أمهلني عشان الوقت بس. نعم. ظاهر الحديث هنا إثبات الصفة. نعم. إيه ده؟ أحسنت. هل كل تأويل؟ طبعا التأويل الذي له وجه، مش كل تأويل طبعا، واضح. وإلا طب ما إبليس كان متأولا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن هذا تأويل ماذا؟ ليس مستساغا طبعا، واضح. طيب انتهينا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نقول أدلة القاعدة. أما الدليل الأول فقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قلت والشاهد من الآية قوله من بعد ما تبين لهم، وقوله تبين فيه نفي الشك والشبهة يعني في كفره، وفي قوله تبين لأن البيان هو الذي ينتفي معه مطلق الشبهة أو الشك. وأما الدليل الثاني فحديث أسامة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله الرجل وقال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال نعم، وذلك بعد أن ثبت إيمان الرجل، ثبت إيمان الرجل بقوله لا إله إلا الله، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في هذا الإيمان، وهو أن الرجل قالها تقية. فقال له صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ طيب سأكتفي بهذا ونتم الكلام عن هذه القاعدة في الدرس المقبل لأنه قد تمت لنا ساعتان، لكن هنا سأجيب على بعض السؤال المتعلق بالدرس. قال اشتراط القصد فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم مع أنهم لم يقصدوا، يقصد قوله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب، قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد. أولا أقول أنا قلت بأن القصد لا يعتبر حينا، صحيح، ولكن ما الدليل على اعتبار المقاصد في الكفر؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر ماذا؟ ثانيا بدليل أن بعض الصحابة صدرت منهم أفعال، هذه الأفعال هي أفعال كفر ولا لا؟ جاسوسية حاطب فعل كفر، سجود معاذ فعل كفر، ولكن لما انتفى عن هذا وذاك المقصد، لأن حاطب ما فعل ذلك ولاء للمشركين وإنما فعل ذلك يريد أن تكون له يدا عندهم، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقصد ولم يعتبر بالفعل. وكذلك معاذ لما سجد متأولا أنهم يكرمون البطارقة ويكرمون الأحبار والرهبان والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا. ثالثا إذا كان دخول الإسلام بالقصد ولا لا، مش الإسلام إيه هو الإيمان؟ قول وعمل واعتقاد، فكذلك الكفر يكون الخروج منه بالقول والعمل وماذا؟ والاعتقاد. لكن أنا قلت إن القصد حينا لا يشترط، وضربت مثالا بمن سب الله إيه؟ عز وجل، لا نشترط في ذلك علمه، واضح، وإن كنا نشترط عمده كأن يكون اللفظ قد جرى على لسانه من غيره، كما في حادثة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا إيه؟ وأنا ربك. ومن لم يشترط المقاصد مطلقا صار مذهبه أقرب إلى الخوارج، من الخوارج كانوا يكفرون بمجرد الإيه؟ الفعل. ومن اشترط المقاصد مطلقا صار مذهبه أقرب إلى من؟ إلى المرجئة، لأن عندئذ يسب الرجل الله يقول له لا ده مش قاصدي بلا يكفر، لا طبعا. فالمسألة بين على عقيدة أهل السنة والجماعة من الوسطية أبدا. طيب هذا سبق اللي هو مسألة إن الحديث موضوع، وشكر الله لك مرتين، المرة الأولى على التنبيه والمرة الثانية على أدبك أدبك العالي فيما ذكرت. رجل قرأ قول الله في سورة ياسين على صراط المستقيم ثم نسي فدخل في الفاتحة وأكملها وأمن المأمومون، ما حكم الصلاة صحيحة؟ ليس هذا مما تفسد به الصلاة، وإن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. لماذا قال أبو سفيان يأمرنا ولم يقل يأمرهم؟ هذا في وجه حسن، لأن الكافر مخاطب بتكاليف الشريعة على قول من قال من الأصوليين، فلذا قال يأمرنا، واضح. وثانيا لأنه يأمرهم على الحقيقة فعلا بهذا، ولكن هل هم التزموا أمره؟ الجواب لا. أو أن يكون أبو سفيان قد دخل له الإيمان في قلبه لما سمع بما سمع من هرقل خاصة، وهرقل ماذا قال كلاما فيه أنه يتخوف من من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط للسجود الشكر ولا التلاوة ما يشترط للصلاة. لماذا؟ لأن سجود الشكر وسجود التلاوة ليس صلاة، وليس أقل من ركعة تكون صلاة، وعليه لا يشترط، بدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ القرآن فنزل فأراق الماء ثم صعد على دبته ثم قرأ آية سجدة فنزل فسجد من غير وضوء وهو علي، ولا شك أن علي ما يفعل ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه، فإن كان اجتهادا فهو اجتهاد صحابي لم يخالفه ماذا غيره، والأصل عدم الاشتراط، كون هذه سجدة والسجدة من أعمال الصلاة هذا لا يعطيها أحكام الصلاة. زادك الله حرصا ولا تعد، أما ولا تعد أما ولا تعد فهذا الحافظ ابن حجر رده في شرح الفتح وقال وإنما الرواية ولا تعد لمثل ما أحدثت من ماذا من الحركة والدقيق عند دخول الصلاة، لأن من أتى الصلاة أتاها وعليه السكينة والوقار. موضع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط المسألة فيها سعة، فمن رفع وهو جالس لا بأس، ومن رفع وهو قاعد لا بأس، من رفع حال القيام لا بأس، من رفع بعد القيام لا بأس، فلا نحكر واسعا ولا نضيقه، ولكن نوع فلا تقتصر على فعل واحد، لأن الأصل في أفعال الصلاة أنها تنوع من باب عبادة الله سبحانه وتعالى بكل صور التعبد، كما قال تعالى ادخلوا في السلم كافة، وهذا أحضر للقلب كما قال العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم، أين صوتك يا رجل؟ عمر إذا تكلم أسمع، ما ظني أنك تقود امرأة بهذا الصوت؟ لا، ما يستقبل، إن الأصل عدم الاستقبال، والحديث قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكذا، هذه ليست صلاة ولا نعطي أحكام الصلاة. قول يا حسن. نعم، ولماذا افترضت وجود المشاكل يا حسن؟ هل لأنها موجودة؟ ولو سلمنا أنها موجودة حينا، هذا لا ينبني عليها حكم شرعي. لو علمنا الناس أحكام الإمامة وعرفناهم حق الإمام، فالسنة تصل بنا إلى المقصود، واسمع وخذها مني نصيحة، لن تجد فصلا للنزاع بين الناس إلا من ماذا؟ إلا من بيان الدين والسنة والعلم. وسأذكر لك موقفا شخصيا أنهي به. كنا يوما في سفرة عمرة وحصل خلاف ما بين المعتمرين، فريق منهم قال نسافر بعد في ليلة السابع، ليلة السابع والعشرين بعد ختم أو بعد دعاء ليلة السابع والعشرين، وفريق قال لا نحن نسافر بعد ماذا؟ بعد ختم القرآن في ليلة التاسع والعشرين. واشتد النزاع، فجاء القوم فقال ماذا نفعل؟ قلت أمامنا حل من اثنين، الأول إما أننا تبع لمن لقيم الرحلة المسؤول عن الرحلة، صحيح، من أطاع أميري فقد، وهذا الرجل هو المسؤول عنا فين في الرحلة فله طاعة، فإذا قال لنا نرحل اليوم وجب علينا أن ننزل عليه على رأي، وإما أن نرجع إلى أمر الشرع وأمرهم شورى فنجعل الأمر شورى بين الإيه؟ بين الناس. فلما جعلنا شورى بين الناس نزل الأمير يومها أو الرجل اللي هو المسؤول عن الرحلة عن حقه، قال لا أنا ليس لي رأي، الأمر إليكم. فلما يعني جعلنا الأمر مشورى اختار الأكثرون ماذا؟ السفر. فنزلنا على رأي من؟ على رأي العقلاء الأكثرين المشاورين من النزول، وانتهى النزاع، واضح. فنحن لما نعلم الناس السنة والدين ونعلمهم أحكام الإمامة عندئذ لا يكون النزاع، واضح، لكن لا يكون فصل النزاع بإحداث مثل هذا. لا تحسب أن البدعة تصنع خيرا، واضح. دليل لو إمامنا تأخر لعذر ما، الناس حيلزمونه بين يا شيخ أنت مش كاتب تلت ساعة، مع أنه قد يتأخر لأجل جنازة قادمة مثلا ويريد أن يؤخر لأجل أن نصلي عليها، أو تأخر الإمام لعذر ما دخل للوضوء، فعندئذ سيقول له قائل يا شيخ أنت مش في ثلث ساعة وهكذا. البدعة لا تصنع خيرا. يا طلبة العلم الساعة العاشرة لعشر دقائق، يبقى من له حكم الإمام، من له معنى الإمام اللي هو قيم على المسجد، المؤذن، رئيس مجلس إدارته إلى آخره.